أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْقُرْآنِ مَا رَبَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كلمة Thank you. Mm-hmm.

Mm-hmm.